بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يهجره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا قد قرأنا باب الوضوء مرتين كتاب الطهارة من الجامع الصحيح، وقرأنا الحديث، لكن يظهر حسب ما هو مؤشر هنا ما تكلمنا عليه. طبعا هذا الباب أتى بعد الباب الذي قبله، باب الوضوء مرة، وقلنا أن فقه هذه الأبواب أن غسل عضو العضو المراد غسله في الوضوء كالوجه واليد أو القدم مرة واحدة مجزئ، بشرط أن يعم الغسل جميع العضو، فإن بقي في العضو شيء لم يغسل فإنه يغسل ليعم العضو، وتكفي مرة واحدة لتحقيق الإجزاء، وإن كان مرتين فهو أطيب، وإن كان ثلاثا فهو أطيب، وهو أكمل الصور وأفضلها وأحسنها. فعقد البخاري باب الوضوء مرة، وذكر حديث ابن عباس مختصرا، ثم الآن باب الوضوء مرتين، وذكر حديث عبد الله بن زيد. وأحب أن أقول أن الفقهاء جميعا اعتمدوا في مسائل الوضوء وفي صفته وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه على ثلاثة أحاديث نقلت لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث عثمان بن عفان وسيأتي، وحديث عبد الله بن زيد الذي معنا في هذا الباب، وحديث عبد الله بن عباس في قيام النبي صلى الله عليه وسلم لما بات في بيت ميمونة. هذه الثلاثة حديث، حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس، هي التي نقلت صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وعليها اعتماد جل الفقهاء في مسائل الطهارة والوضوء. هنا في هذا الباب أسند البخاري حديث عبد الله بن زيد وذكره مختصرا، وسيأتي مطولا في باب قادم إن شاء الله تعالى. فقال: حدثنا الحسين ابن عيسى، هذا أول مرة يرد معنا هذا الاسم الحسين بن عيسى، فنحتاج أن نعرف به تعريفا يعني مناسبا. هو الحسن أو الحسين ابن عيسى ابن حمران أبو علي البسطامي من الدامغان، والدامغان مدينة في خراسان. حديثه في الكتب الستة كلها ما عدا الترمذي وابن ماجه، ليس للحسين بن عيسى أي حديث عند الترمذي في السنن ولا عند ابن ماجه. كان عالما فاضلا من أئمة الحديث والعربية أيضا، توفي سنة 247، أخرج له البخاري 23 حديثا في الصحيح. قال: حدثنا يونس بن محمد، هو يونس بن محمد بن مسلم أبو محمد الملقب بالمؤدب، كان الخلفاء والأمراء والوزراء قديما يأتون أو يعني بعض أو ببعض العلماء وبعض العقلاء يؤدبون أبناءهم، هذا كان مطروق قديما، يعني الخلفاء العقلاء من الخلفاء والأمراء وكذلك الوزراء يدفعون أبناءهم لبعض من عرفوا بالعقل والعلم والفضل يؤدبونهم، يسمى المؤدب. كان يونس بن محمد بن مسلم من هؤلاء بل من أشهرهم، فأدب عددا من أولاد الخلفاء في دولة بني أمية، كان يعني خصيصا بهذه الوظيفة، يؤدبهم بمعنى يعني يعلمهم ويدرسهم ويعلمهم الأخلاق ويقوم ألسنتهم ويتابع سلوكهم، يعني تأديب كامل، ليس مجرد محو أمية بس يعلمه كيف يقرأ ويكتب وخلاص، لا، يؤدب تأديبا كاملا، بحيث يعني ربما في المستقبل هذا الابن يكون خليفة أو يعني يتولى إدارة إقليم، فإذا أدب تأديبا لائقا قوم لسانه وسلوكه بمتابع، وكان يعطونهم صلاحيات إلى حد الضرب وإلى حد المنع من الطعام وإلى حد الحبس، يعني الخليفة يقول هذا احبسه إذا رأيت أنه يعني ما هذا واضربه، ويعطونه صلاح إذا ما يستطيع يقول له شيء كيف يؤدبه، كل ما جاء يقول له هذا غلط سكت يصفع بعدين يقول ليش غلط، فما يتأدب بهذا الشكل، فيعطونه صلاحية. فلو تقرأ في ترجمة يونس المؤدب لقب بهذا اللقب لأنه كان يعني من أشهر من يستدعيه الخلفاء لتأديب أبنائهم. وثقه يحيى بن معين ويعقوب بن شيبة وغيرهما، توفي 207، وهو مقل من الرواية لانشغاله بتلك المهمة ومهمة التأديب. قال حدثنا اللي هو فليح بن سليمان، هو فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الأسلمي من قبيلة أسلم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أسلم سالمها الله، من خيار قبائل العرب. أبو يحيى مدني، اختلف في توثيقه، والأشهر على التوثيق البخاري وابن معين وأحمد وأبو حاتم وثقوه، وهناك رواية الدوري عن ابن معين في التضعيف والعمل على التوثيق، لكن اعتمده البخاري في الصحيح، توفي 368. عن عبد الله، هذا أيضا أول مرة يرد معنا هذا الراوي، هو عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد، في سقط هنا هم يختصرون الاسم، هو عندك مكتوب في السنة عبد الله ابن أبي بكر ابن عمرو، أليس كذلك؟ لأن يجب أن نضع محمد بين أبي بكر وعمرو، فيكون الاسم عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري يكنى أبا محمد مدني، هو ابن لأبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، وهذا الاسم اسم والده أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، اسم مشهور جدا، فهو أحد فقهاء المدينة السبعة المعروفين بالفقه والعلم، هذا ابنه عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم من الأنصار مدني، توفي 135، وثقه الجميع. عن عباد بن تميم ابن غزية ابن زيد الأنصاري المدني، من المعلومات المهمة عن عباد بن تميم، ليس له في الصحيح كله إلا روايته عن عمه عبد الله بن زيد الصحابي، لم يروي عباد بن تميم ليس له في الصحيح أي رواية إلا عن عمه، فهو روى عن عمه عبد الله بن زيد الصحابي حديث الوضوء، وروى عن عمه عبد الله بن زيد الصحابي الحديث المشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا حديث مشهور جدا في الصحيح من رواية عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد، سيأتي معنا هنا في كتاب المساجد في فضل الصلاة في مساجد المدينة ومكة أو مكة والمدينة، في آخر كتاب الصلاة، آخر كتاب الصلاة بعد التهجد وبعد العيدين، يعني في أواخر كتاب الصلاة، سيأتي معنا حديث إن شاء الله، حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فليس لعباد بن تميم التابعي رواية في الصحيح إلا عن عمه عبد الله بن زيد. له رؤية لأنه كان يوم الخندق ابن 5 سنوات، يعني غزوة الخندق لما وقعت كان عمر عباد بن تميم 5 سنوات، 5 سنوات مدرك، تصح رؤيته ويصح سماعه كما حققناه، تذكرون في باب سماع الصغير من كتاب العلم، ذكرنا حديث محمود بن الربيع لما قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو من بئر في دارنا، قيل ابن كم كنت؟ قال ابن 5 سنين، فأدرك المجة وأدرك صورة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عام الخندق، وأنت تعرف أن الخندق يعني تراخت وفاة الإنسان بعدها عدة سنوات، فيكون من سن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 9 أو 10 سنوات، وهذا لا شك أنه إدراك بين، وذلك أدرج في الصحابة في القسم الثالث على تقسيمات الحافظ ابن حجر. القسم الثالث كل الصحابة مقسمين ثلاث طبقات، مشاهيرهم ومن أدرك إدراكا قليلا ومن له رؤية على الأقل، فيعد في الصحابة، ومنهم عباد بن تميم. عن عبد الله بن زيد، هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني النجاري الأنصاري خزرجي، لم يشهد بدرا هذا الصحابي، وشهد أحدا وما بعدها. مما ينبغي أن يذكر هنا أن في الصحابة رجلين يحملان هذا الاسم عبد الله بن زيد، رجلان في الصحابة كل منهما يدعى عبد الله بن زيد. يحسن أن نفرق بينهما، لأن هذا مما من علم المتفق والمفترق كما هو معروف. صاحبنا الذي معنا هنا هو عبد الله بن زيد بن عاصم، يفترقان في اسم الجد، هذه معلومة، بن عاصم المازني من مازن الأنصار، النجاري مازن بطن من بني النجار، بني النجار بطن من الخزرج، والخزرج بطن من الأنصار كما تعرفون، أو أحد قبيلي الأنصار. أسلم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتته بدر، شهد أحدا، وهو راوي حديث الوضوء مشهور، كان راوي حديث صفة الوضوء، وراوي حديث ما بين بيتي ومنبري. قتل يوم الحرة لما دخلت الجيوش سنة 63 المدينة، ثم وقعت الحرة معروفة مشهورة، كان ممن قتل من الصحابة عبد الله بن زيد هذا سنة 63، وعمره ينيف على 70. الآخر الصحابي الآخر هو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، شوف الافتراق الآن، هذاك ابن عاصم، هذا ابن عبد ربه، عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الحارثي الخزرجي الأنصاري. الحارثي نسبة إلى بطن من الخزرج، هم بنو الحارث بن الخزرج، قبيل أو فصيل، يعني في تقسيمات النسابين عندهم التقسيم الأكبر يسمى الفرع، يعني مثلا مضر فرع وربيعة فرع، أقل منه يسمونه الجرثومة، والجرثومة في اللغة من الجراثيم حقت المرض، الجرثومة يعني تعني العدد الكثير، يسمونه الجرثومة، يمكن ما أخذوها الجراثيم كثيرة لأنها يمكن عشان كذا يسموها الجرثومة يمكن، لكن الجرثومة في اللغة العرب تعني العدد الكثير، فأقل من الفرع الجرثومة. ومنه قول أبي تمام في قصيدة مشهورة يمدح الخليفة في غزو عمورية، يقول خليفة الله جاز الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والحسب، أو قال والنسب. الجرثومة يعني مجموع أهل الإسلام يحمدون لك هذا الغزو وهذا الفتح لعمورية وهزيمة الروم ونحو ذلك من المناقب. فالفرع ثم الجرثومة أقل، ثم من الجرثومة القبيل أو القبيلة، ثم من القبيلة الفصيلة أو الفصيل، ثم يأتي ما يسمونه الفخذ أو البطن، انتبهت وإلى الفرع مضر مثلا، الجرثومة كنانة، القبيلة قريش، الفصيلة أو الفصيلة بنو هاشم مثلا أو بنو عبد مناف، ثم البطن بنو هاشم، هكذا التقسيمات النسابين. فبنو الحارث نكون نقول يعني بطن أو على الأقل فصيل من الخزرج، وهم قبيل من يعني الأنصار. الحارث نسبة إلى من حارث بن الخزرجي. هذا الرجل عبد الله بن عبد ربه شهد العقبة الأولى والثانية كمان، يعني قديم أقدم إسلاما وشهودا للمشاهد من صاحبنا الأول اللي عبد الله بن زيد بن عاصم. فابن عبد ربه شهد العقبة الأولى والثانية، ليست الأولى ما شهدها، شهد العقبة الثانية، كان ضمن 70 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم العقبة الثانية، وشهد بدرا وشهد أحدا. هنا وقع الخلاف، خليفة بن خياط المؤرخ يمد حياة ابن عبد ربه إلى سنة 32، يقول مات سنة 32 في خلافة عثمان، وخلفه جمهور المؤرخين البخاري والحاكم قالوا بل استشهد في أحد وهو الصواب، فإن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه استشهد في أحد، فشهد العقبة وبدرا واستشهد في أحد، هذه مناقب جليلة عظيمة يعني فاز بها عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. من المعلومات المهمة هو صاحب حديث الأذان، هذه جدا معلومة معروفة، يظهر حديث الأذان المشهور لما اشتكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا إن شاء الله في أول كتاب الأذان اشتكوا قالوا لا نحتاج شيء ينبهنا إلى دخول الوقت، فرضت الصلاة ومطالبين أن نصلي، الفجر يبتدي وقته والظهر لا ما نعرف قد يدخل الوقت وما انتبهنا، هذا نائم هذا في عمله، فنحتاج شيء ينبهنا للصلاة. فاقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم الناقوس مثل نواقيس النصارى، جرس يضرب، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا من شعار النصارى ولا يريده. اقترحوا البوق مثل أبواق اليهود، كرهه. نوقد نار، كرهها لأنها من شعار المجوس. يعني فكلما اقترحوا شيء من شعارات الأمم السابقة يرده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يكون له شيء يخصه، لأنه بعث يعني مهيمن على الأمم والأديان، فكيف يستقي منها خصوصا والناقوس والبوق والنار من الدين المبدل، ليس حتى من شرائع الأنبياء السابقين. عيسى ما جاء بالنواقيس ولا جاء بالصلبان ولا جاء بهذا كله، ولا بنى كنيسة أصلا، كل هذه من بدع بولس وبطرس ويسمونهم الرسل اللي بعد ذلك حرفوا النصرانية وغيروها وحولوها إلى ديانة صليبية وثنية، والأصل أنها ديانة نبوية بعث بها، واليهود كذلك وألعن أيضا وأبعد عن الأنبياء والرسل. ففي ليلة من الليل هذا الصحابي نام فرأى في النوم هاتفا يهتف به بألفاظ الأذان المشهورة، التكبيرات الأربع والشهادتين وحي على الصلاة وحي على الفلاح. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ما رأى في منامه، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر بها وقال له ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فكان بدء الأذان له شعار الإسلام وشعار المسلمين العظيم الجليل هذا الذي لا زال يتردد إن شاء الله إلى يوم القيامة. صاحب قصة الأذان وحديثه هو عبد الله بن زيد بن عمي ربي. نقل الترمذي عن البخاري أنه قال لا يعرف له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول نقل الترمذي رحمه الله عن البخاري أنه قال لا يعرف لي عبد الله بن زيد بن عبد ربه أي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث الأذان. لكن الحافظ في ترجمته في الإصابة ترجمة قال يعني وجدت له أحاديث أخرى غير حديث الأذان لكن كلها منقطعة ولا يصح له يعني بأسانيد يعني مقبولة إلا حديث الأذان. وجمع الحافظ حديث عبد ربي هذا ابن عبد ربي في جزء يعني منفرد. الصحيح أنه توفي عام أحد شهيدا رضي الله عنه وارضاه. هذه أهم الفروقات بين عبد الله بن زيد، نحن نعتني بها لأن هذا يدخل في باب أو علم من علم المصطلح يسمى علم المؤتلف، آسف علم المفترق، المتفق والمفترق. قد يكون شخصان يحملان اسم واحد أو شخص واحد له عدة أسماء، هذا يسمونه علم المتفق والمفترق. أما علم المؤتلف والمختلف في الألفاظ التي رسمها واحد، قديما ما كانوا يضعون نقاط ولا تشكيلات، يعني فإذا كان رسم الكلمة واحدا يشكل هل هي كذا ولا كذا، ففي علم عند العلماء اسمه علم المؤتلف والمختلف لضبط هذه الألفاظ والكلمات. يقول عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. اختصر البخاري الحديث وسيأتي بطوله في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الباب الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم أنه قال: قال صالح بن كيسان: قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. هذا أحد الأحاديث 3 التي قلنا أنها نقلت يعني صفة وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عثمان رضي الله عنه. ترجم البخاري فقال: باب الوضوء 3 يأتي فيها من الإعراب ما في مرتين مرتين ومرة مرة، أنها نائب مفعول مطلق. ثم قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله هو الأويسي المدني، قال: حدثني إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري من ذرية الصحابي عبد الرحمن بن عوف، عن ابن شهاب اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران بضم الحاء هو ابن أبان التيمي، التيمي بالنسبة للولاء لأنه من مولى لعثمان، وعثمان من تيم، من سبي عين التمر في جهة الشام أيام فتوحات الشام، وصار في يعني ملك عثمان، واعتقه عثمان لما رأى من دينه وعقله، ولذا كان من فضلاء التابعين وفقهاء أيضا، روى حديثا كثيرا، توفي 75. حمران مولى عثمان أخبره، يعني أخبر عطاء أنه أي حمران رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار. في القراءة كلمة مرار لا يحسن لا وقفا ولا وصلا قراءة وإلا بالتنوين، وقفت أو وصلت هكذا، دعا فأفرغ كفيه 3 مرار فغسلها، هذا الوصل. الوقف كذلك 3 مرار، لو قلت 3 مرار تغير المعنى، 3 مرار بالتنوين تقتضي العدد والتكرار، أما مرار بالسكون قد تكون جمع مرة جمع، قد لا نحتاج نطلب لها معنى آخر. والذي يفصل طريقتك في القراءة وصلا ووقفا التنوين مطلوب، إن هنا مجرد التكرار 3 مرار فغسلهما أو 3 مرار فغسلهما، التنوين لابد منه. وفي نسخة الأصيل وكريمة 3 مرات، 3 مرات، والمقصود يعني أنه يغسل الأعضاء كل عضو 3 مرات، فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما. غسل الكفين في بداية الوضوء الصواب استحبابه، ونقل فيه الشافعي الإجماع إلا في حالات الاستيقاظ من النوم، وسيأتي بحثها في باب قادم إن شاء الله تعالى، وهو الأليق، لأن الإنسان يغسل يديه ثم يتوضأ ويتمضمض، حتى إذا كان في اليدين أي الكفين أذن يعني زال واطمأن إلى إدخال حمل الماء في يده وإدخاله إلى فمه وأنفه ووجهه ونحو ذلك، مستحب وليس بواجب غسل يدين في البداية. لكن المسألة الفقهية: إذا غسلهما هل يكفي ذلك عن تكرار غسلهما مع غسل اليدين بعد غسل الوجه؟ لأن اليدين من فرائض الوضوء كما تعرف، قال الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. فحد اليد عند الجمهور بل عند العلماء كلهم من أطراف الأظافر، من أطراف الأصابع إلى المرفق اللي هو مفصل الساعد مع العضد، هذه كلها هي اليد. وإن كان اصطلاحا وأكثر تداول اليد تطلق على الكف فقط، وهو ما يلتقي مع الساعد في الرسغ الذي هو المفصل، الرسغ يسمى هذا الرسغ. فالمقصود بغسل اليدين في البداية هما الكفان فقط، فإن غسل هل يحتاج أن يكرر غسلهما مرة أخرى عندما يأتي لغسل اليدين أم لا يحتاج؟ الصواب عدم الحاجة على رأي الجمهور، وإن كان يعني رواية عن مالك أنه تغسل أيضا، لكن إذا لم يغسلهما في البداية تعين غسلهما لأنهما من ضمن اليد رسما أي في الخلقة ولغة وشرعا. ثم أدخل يمينه في الإناء، هكذا السنة أن الإنسان يغترف إذا كان يتوضأ من إناء يغترف الماء بيده اليمنى، وهي تباشر توزيع الماء اليد اليمنى إلى فمه وإلى أنفه للاستنشاق وإلى وجهه، ويغسل يعني يده اليسرى بها، بل قال بعض العلماء حتى إذا أراد غسل يده اليمنى لابد يستخدم القبضة والكف اليسرى، يفرغ من اليمنى على اليسرى ويغسل بهما، تأكيدا لتيمن الوضوء، لأن النبي كان يحب التيمن في كل شيء في وضوئه، فنص على التيمن في الوضوء فلا يعدل عنه لغير حاجة. فمضمض واستنثر، شوفوا يعني كل مسألة من مسائل الوضوء أفردها البخاري بباب، المضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين، كل مسألة أفردها بباب، وإذا كان نفصل في فقهياتها ونترك لكل مسألة الحديث عنها في بابها، ويهمنا مدام نحن ندرس صحيح البخاري رأي البخاري بالدرجة الأولى وما وافق وما خالف فيه غيره من بقية الفقهاء. فمضمض واستنثر، لكن نحن هنا على نص الحديث باعتبار الوضوء الأكملي، لن نحدد الآن أيهما الأوجب وهل المضمضة واجبة، سيأتي لها باب نتحدث فيه إن شاء. فمضمض واستنثر، والاستنثار فرع عن الاستنشاق، لا يمكن أن تستنثر حتى تستنشق، لأن الاستنثار نثر الماء بعد إدخاله إلى الأنف بقوة بالهواء، لا يمكن يحصل ذلك إلا أن يقع قبله استنشاق الماء عن طريق يعني أخذه بالهواء. فصار عندك ثلاثة أشياء، المضمضة وإدخال الماء في تجويف الفم وتحريكه، لابد من تحريكه بالهواء واللسان، والاستنشاق وهو أخذ الماء بشفطه داخل الأنف بالهواء، ثم الاستنثار وهو دفعه بقوة لتنظيف تجاويف وتضاعيف الأنف. واستنثر، فذكر الاستنثار باعتبار فرع عن الاستنشاق، والاستنشاق لابد منه لأنه هو مقدمة الاستنثار. ثم غسل وجهه ثلاثا، الوجه لغة وشرعا حدوده من منابت شعر الرأس إلى آخر الذقن، الذقن هو العضو، ليست اللحية اللي هي الشعر النابت، الذقن هو العضو، وهو العظم الذي في أسفل فك الفم يجتمع فيه اللحيان الأسفلاء، يسمى الذقن، إلى أسفله يعني إلى آخره، حتى يعني يلتقي أو يكاد يلتقي بالرقبة، هذا طولا، وعرضا من صدغه الأيمن إلى صدغه الأيسر، والصدغ هو البياض، خط البياض الصغير الذي بين الأذن ومنابت شعر اللحية، يكاد يكون دائما في الغالب الأعم متجردا من الشعر في الغالب، فيبدو خطا أبيضا، فمن طرف الأذن اليمنى صدغها الأيمن إلى طرف عرضا، هذه حدود الوجه التي يجب غسلها وتعميمها، ولا يجوز ترك جزءا منها يعني بدون غسل. ثلاثا أيضا، إن هو مقصود الآن مقصود الباب التثليث في غسل الأعضاء، ثلاثا ويديه، أي وغسل يديه، لابد من تقدير الفعل، لأن يعني يديه هنا مفعول به مثنى، إلى المرفقين، المرفق في اللغة هو العضو الذي أو المفصل الذي يلتقي فيه الساعد أو الذراع مع العضد، اللي هو نسميه نحن لغتنا إيش نسمون هذا؟ الكوع، هذا خطأ دارج لكن قد يكون خطأ دارج أحسن من صواب يعني ما حد يعرفه إلا كم نفر. فيسمى المرفق، والكوع هذا الأصل يسمى كوعا، هذا هو الكوع إذا جت للغة هنا الكوع، والرسغ هذا يسمى رسغا وكوعا، وهذا يسمى مرفقا، مرفقا بكسر الميم، لا تقول مرفقا لأن المرفق هو ما يرتفق به من آلة أو دابة أو مكاع، أي أما المرفق بالكسر والمرفقين وهو العضو أو المفصل الذي يلتقي فيه الذراع بالعضد، أي يجب أن يبلغ الوضوء إلى أن يشمل المفصل هو المرفق الذي هو التقاء الساعد بالعضد، ثم مسح برأسه. الباء في كلمة برأسه جاءت في الرواية هنا وخلت منها أيضا روايات أخرى مسح رأسه، واتصالها بالكلمة هو على وفق لفظ القرآن لأن جاءت في القرآن هكذا، قال الله تعالى امسحوا برؤوسكم. وللشافعي رحمه الله بحث اعتمد فيه على اللغة، واللغة هي لغة طبعا لغة السنة ولغة القرآن، يعني هي اللغة العربية، والشافعي بارع فيها. فللشافعي في مسح الرأس مسألتان، مسألة أن مسح بعض الرأس يجزئ، وحجته الباء، حجته الباء لأن الباء عنده في المعنى تقتضي الملاصقة، فبأي حال حصل مسح الرأس ووصول الماء إليه أجزأ، هذا له بحث في ذلك. والمسألة الثانية الشافعي عنده أيضا استحباب وتأكيد مسح الرأس ثلاثا أيضا، مع أن الألفاظ الأحاديث كلها التي نقلت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. إذن الشافعي له بحث في المسألة من جهة هل يعمم الرأس كله ولا يجزئ بعضه، من جهة الإجزاء يرى أنه يجزئ وإن كان يستحب التعميم الآن في الإجزاء. طبعا فروع المذهب لما تدخل في الكتب الفقهاء الشافعية والفروع يعني التبعيض وهذا دخل إلى أن وصل إلى ثلاث شعرات بعضهم، يعني لو وصل الماء إلى ثلاث شعرات مجزئ. طبعا هذا يعني بعد الشافعي يبحث بحث معتمد فيه على اللغة، نعم إذا عمم بعض الرأس خاصة إذا عمم أكثره أجزأ بلا شك، ولا يطلب الشارع منك أن يعني تتأكد من أن الماء وصل إلى كل يعني نقطة نقطة في رأسك، هذا يعني ليس مطلوبا، ولا هذا مقصود الشافعي، لا أن يضيق التبعيض إلى حد أن نحط شعرتين ولا ثلاث شعرات ولا أربع شعرات ولا، هذا يعني بحث يعني تفريعي بعيد عن مقاصد الإمام في وجهة فيما أفهم وأعلم الله أعلم. والمسألة الثانية الشافعي يرى التثليث، تثليث الوضوء ليس تثليث النصارى، التثليث في الرأس أسوة ببقية الأعضاء، وحجته في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا، جاء هكذا لفظ عن النساء الوضوء ثلاثا ثلاثا. وهذه المسألة خولف فيها الشافعي من قبل العلماء تقريبا جميعهم إلا القليل، ومنهم البخاري، ذاك عقد البخاري سيأتي لنا باب مسح الرأس مرة واحدة، وهذا هو الصواب اللي عليه الأدلة بناء على قاعدة فقهية مشهورة في باب الاستدلال والاستنباط. دائما في النصوص تأتيك نصوص، تارة تأتيك نص مبهم يتوقف فهمه على النص المبهم، ماذا يقابله في الشريعة في النصوص في باب الاستدلال في الأصول، هذا عندنا مبهم وعندنا مجمل وعندنا نص عام، العام يقابله الخاص والمجمل يقابله المفسر المفصل والمبهم يقابله المفسر المبين، فالعمل على المفسر في مقابلة المبهم، والعمل على المفصل في مقابلة المجمل، والعمل على الخاص في مقابلة العام. هنا عندنا نص عام الوضوء ثلاثا ثلاثا، والأصل في الفقه أن النص العام يبقى عاما حتى يأتي المخصص، وهنا جاء المخصص وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل وضوءه كعثمان رضي الله عنه وابن عباس وعبد الله بن زيد وغيرهما أيضا خارج الصحيح، نقل وضوءه ثلث في غسل اليدين وثلث في غسل الوجه وثلث في غسل القدمين وثلث في المضمضة وثلث في الاستنشاق عليه الصلاة والسلام إلا مسح الرأس، فإنه مسح مرة واحدة أقبل بيديه وأدبر بهما. فسار الأحاديث المفصلة التي نقلت صفة الوضوء وافقت على التثليث في كل المواضع واستثنت موضعا واحدا وهو مسح الرأس، فيصبح مسح الرأس هنا نص خاص أو مفسر يقدم في العمل على المجمل، وهو قوله الوضوء ثلاثا ثلاثا. مسألة ثانية ربما ضربناها، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن، ثبتت الحديث إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا يقتضي أن تقول حي على الصلاة كما يقول المؤذن حي على الصلاة، أليس كذلك؟ العمل على هذا لو لم يأتي المفسر الخاص، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قولوا الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا قولوا أشهد، إذا قال حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة، هنا غاير. فالعمل على المفصل ويبقى المجمل في بقية الموارد، وهكذا يبنى الاستدلال الفقهي عند أكثر العلماء، وسيأتي مزيد لهذا في باب مسح الرأس مرة. ثم غسل رجليه يرشح ويقوي بل ويبين رد ما قد يفهم من قوله تعالى لما ذكر الله عز وجل الوضوء ذكر في آيتين في القرآن في النساء والمائدة، قال الله امسحوا برؤوسكم وأرجلكم على إحدى القراءتين بالعطف عطفا على الرأس، وقراءة سمعية على القراءة هذه الثانية وأرجلكم عطفت الرجلين على الرأس فيقتضي مسحهما هكذا على لفظ القرآن، لكن جاءت السنة مبينة، وهذا ما يبين لك الحاجة الماسة إلى السنة. ولولا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أشكل علينا أمر كثير في الدين كله، فالسنة وظيفتها تفسر القرآن وتبينه وتوضح، وربما تستقل بتأسيس حكم جديد حتى على قواعد أهل السنة، وبالتالي بهذا يرد قول من قال أنه يكفى أو يكتفى في الرجلين بالمسح أخذا على هذه القراءة، لأن فعلا نسيم منع ذلك، هذا فعله وانضاف إليه. وسيأتي معنا أيضا باب مستقل، باب غسل الرجلين، ليؤكد البخاري على المسألة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما أدركهم في الغزو وقد مر معنا في كتاب العلم، فوجدهم يعني مستعجلين في الوضوء وقد أرهقتهم الصلاة دخل وقتها ويكاد يخرج، فصاروا يمسحون على ظهور أقدامهم، فسمعوا نفسه يصرخ بأعلى صوته لأن المسألة مسألة خطيرة تتعلق بالوضوء والصلاة، ويل للعقاب من النار، فدل على أن الرجلين يجب غسلهما. بقي السؤال العلمي، كيف نخرج قراءة وأرجلكم، كيف نخرجها؟ يعني هذا قرآن، قراءة سمعية سبعية متواترة، ولماذا عطفت على الرأس؟ العطف من التوابع في اللفظ والمعنى، الجواب نعم، لكنه قد يأتي في مواضع تابعا في اللفظ دون المعنى، يأتي كثيرا تابع في اللفظ دون المعنى، ويسمونه الخفض بالمجاورة أو النصب بالإتباع بالتسهيل على اللسان، ويكون محل الإعراب غير ذلك، ويكون محل الإعراب غير ذلك، بمعنى لفظة أو كلمة تكون مخفوضة تأتي بعد كلمة حقها الإعراب الرفع أو النصب فتخفض تبعا في اللفظ فقط، وسمى الخفض بالمجاورة أو الخفض بالإتباع. وله شواهد في القرآن على بعض القراءات، ليس على القراءات السمعية من القراءات الشاذة، لكن يحتج بها يعني في ذلك، ومنه قوله تعالى على قراءة يحيى بن وثاب في سورة ذي القوة المتين، إيش الآية التي في الثاريات هذه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قوة رفعها إتباعا لذو، ولا حقها الخفض، حقها الخفض، يعني ذكر لها شواهد مبحوثة في محلها ليس لها موضوع استقصائها. فالخفض هنا وأرجلكم إتباعا في الإعراب في اللفظ دون المعنى، ومحلها وأرجلكم عطفا على المغسولات لا على الممسوح. ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، الكعبين هو العظمان الناتئان في ملتقى القدم مع الساق، ولا بد من إدخالهما ضمن الغسل، لا بد من إدخال هذين العظمين الناتئين ضمن الغسل، هذا الحد المجزئ، ومن بالغ حتى شرع في الساقين فلا بأس بذلك، وقد مر معنا ذلك في حديث أبي هريرة تبلغ الحلية من المؤمن حيثما يبلغ الوضوء. ثم قال أي عثمان رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن توضع عثمان هذا الوضوء السابق الكامل المثلث في الأعضاء، قال نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشرة العظيمة وهذا الثواب الكبير، فقال من توضأ نحو وضوء هذا. اختلفت الألفاظ هنا نحو، وربما يأتي في بعض الألفاظ أخرى مثل وضوء أو من توضأ وضوء هذا، أي من حرص على أن يتوضأ وضوءا يشابه فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه قدر المستطاع ثم صلى. هذا إحدى الأدلة الدالة كما حررناه في درس سابق على استحباب الصلاة بعد الوضوء ولو لم يكن وقت صلاة، وتكون الصلاة تسمى صلاة الوضوء. وقد مر معنا حديث قصة النبي مع بلال وثنائه عليه لما قال سمعت يعني خفقان عليك في الجنة فبما سبقتني، فذكر له أنه ما توضأ وضوءا إلا صلى بين يديه ركعتين. وذكرت لكم أن هذا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا دليله في درس سابق، وهذا يؤكد هذا من توضأ نحو ثم صلى ولو لم يكن وقت صلاة. ونستثني فقط الثلاث الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها نهيا مؤكدا، وهي وقت الطلوع الشمس ووقت غروبها ووقت تعامدها حتى تزول. ثم صلى ركعتين، هذا يدل على أنها صلاة نافلة بالفعل مقصودة للوضوء لا غير، لا يحدث فيهما نفسه. طبعا استثنى العلماء الخطرات التي تهجم على الإنسان، أنت قد تعجز وأنت عاجز أن تدفع أن يخطر عليك شيء، هذا قد يستحيل فعله، لكنك غير معذور في هذا الموضع على الأقل وفي الصلاة كلها ينبغي أن يكون كذلك، ألا تجتهد أن تدفع الخواطر عن ذهنك والوساوس عن قلبك حتى يعني تحسن صلاتك يعني ولتحصل الفضيلة. فأنت مطالب بهذا الجهاد، أن تجاهد خطرات النفس ووساوس الشيطان، أن الشيطان حريص على أن يعني يفتح لك الخطرات من هنا ومن هنا ومن هنا ويذكرك ما لم تذكر، أن له هدف أن يشغلك عن صلاتك، لأنه يعلم قاتله الله أنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، وصلاتك رأس مالك، فإذا وقع النقص في رأس مالك كيف تطلب الربح؟ من فين يجي الربح؟ تاجر فاشل أنت، رأس المال منهوب، تطلب ربح وأنت ما تعرف كيف تحفظ رأس، ما يمكن هذا. يقول عليه الصلاة والسلام إذا نودي بالصلاة تولى الشيطان وله ضراط، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضي التثويب أقبل، فيدخل بين الإنسان وبين صلاته ويقول له أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل أحدكم لا يدري هي ركعتين صلى، ثلاثة، 17، قرأ الإنجيل، قرأ التوراة، قرأ غنى، ما يدري ايش سوى في الصلاة. هذه كيف الصلاة؟ نسأل الله العافية لنا ولكم. فالإنسان يجب عليه هذه الصلاة يعني ما تحصل لك المغفرة العظيمة هذه. وهذا يدلك شوف على أن الثواب المرتب غفر له ما تقدم من ذنبه، فيدل على أن أمر عظيم، وليس مجرد ركعتان يعني تركعهما كيفما اتفق، لا، ركعتان فيهما جهاد ومناضلة مع الشيطان في دفع الوساوس، وإلا الخطرات لابد تحصل، ويعجز الإنسان أن لا تخطر له الخطرات، لكن لا يعجز أن لا يدافعها و يستحضر يعني صلاته ويعني يتقي ربه ويدافع يعني وساوس الشيطان يعني قدر المستطاع، لعلمه أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل. فهنا الصلاة مشروطة، لا يحدث فيه ما نفسه. ما هي النتيجة؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ثواب كبير وجليل وعظيم وهائل، لأن العمل عظيم وكبير، طهارة ووضوء سابق وصلاة فيها جهاد للنفس وخطراتها ووساوسها وللشيطان ونحو ذلك، يظفر المؤمن بعد هذا الجهاد وهذه العبادة الحسنة الجميلة الطيبة المباركة بهذه المنقبة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا بحث، هل ما هذه تنتظم جميع الذنوب فيدخل كبائرها وصغائرها، أم أنها خاصة يعني بما يعني يجري من الإنسان من الهنات من إطلاق نظر أو سمع أو كلام أو نحو ذلك حاشا الكبائر؟ اللفظ يقتضي الأول، لكن المقيدات النصية الأخرى تقتضي الثاني، فإن صلاة ركعتين نافلة ليست بأبلغ من صلاة الفريضة نفسها، ليس كذلك، وليست بأبلغ من الجمعة، وليست بأبلغ من مثلا قيام رمضان. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وفي رواية والعمرة كفارة لما بينهم، قيدها إذا اجتنبت الكبائر. فاجتناب الكبائر مطلوب. وإن كان عجبا ابن أبي جمرة دائم يذكر أشياء جميلة، يقول: إذا اجتنبت الكبائر وصف تقريري لا وصف طلبي، يعني وصف خبري لا وصف طلبي، وإن كان يبدو أنه طلب، يعني كان يقول لك إذا أردت اجتنب الكبائر. ابن أبي جمرة يقول: لا، يقول ما في مؤمن أصلا يصلي ويحسن صلاته ويفعل كبائر أصلا، لو فعل الكبائر معناته صلاته كلها يروح يشوف كيف صلى. لو صلى صلاة حقيقية فعلا، هذا مقصود بالشرط التقريري الخبري الوصفي، تبات ولا لا، يسمى التقريري ويسمى الخبري ويسمى الوصفي، بمعنى يقصد أن يقول لا تكاد تجد مؤمن يتوضا مثل هذا الوضوء ويحرص على أن يصلي بعد كل وضوء ويصلي لله صلاة خاشعا منيبا فيها لا يحدث فيها نفسه ويجاهد شيطانه في صلاته، ليس للشيطان عليه سبيل، ربما حتى في كثير من الصغائر فضلا عن الكبائر. يسمون الوصف التقريري أو الوصف الإخباري، جميل جدا يعني، وإن كان يعني ظاهر الكلام أنه يعني ليس هناك عصمة لأحد أن يقع في الكبائر الأنبياء، لكن تقريبا هذا هو الصحيح. والله أخبر عن الصلاة أنها تنهى، تنهى إيش معنى تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هنا تنهى بمعنى تمنع، لأن النهي إما يكون وصفي وإما يكون طلبي. طلبي كان يقول لك أنا لا تفعل كذا، قد تستجيب وقد، لكن فيه شيء يسمى يعني الوصف المنعي، مثل قوله: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. كذا الآية، إيش معنى حرام؟ يعني كيفكم تبون ترجعون، بس حرام ما لن يرجعون، من مات لا يرجع، هذا وصف يعني حرام، يعني ممنوع، تقدير لله عز وجل، من مات لا يرجع. ولو كان من مات عنده خيار أنه يرجع كان فرعون موجود إلى الآن. فحرام ليس التحريم اللي هو تفهمه أنت، اللي هو المنع الطلبي، يعني لا تفعل كذا، قد تستجيب فلا تفعل وقد تخالف فتفعل. النهي لا يقتضي بالضرورة وقوع الأمر، لكن الوصف اللي يسمونه الخبري أو التقرير الوصفي حرام على، يعني ممنوع. فهنا تنهى أكثر التفاسير على أن النهي هنا بمعنى المنع التقريري ليس بمعنى الطلب، بمعنى لو صليت صلاة فعليا صلاة كما أمر الله وكما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطهارتها وخشوعها، هذه الصلاة تولد لدى المؤمن يعني حصون إيمانية وقناعات لا يمكن يفعل حتى كثير من الصغائر، فضلا عن يعلم بالله موبقات وكبائر. هذا الأقرى في أن الصلاة تنهى، فمن لم تنهه صلاته دل على أن صلاته هذه يعني أشبه بالرياضة منها إلى العبادة، يخفق رأسه ويرفعه، والله لو قرأ الإمام الإنجيل ما درى عنه. فهذا كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هذا الصلاة ليس لها رصيد إيماني ولا تحدث في قلبه نورا ولا حبورا ولا كذا ولا كذا، فأصبحت يعني بالفعل تتحول تدريجيا إلى إلى إلى مجرد يعني كلفة تلقى عن الظهر ولا شيء وراء ذلك. لا، هنا الحديث عن صلاة لها شرط معين هي في الحقيقة، إذا اجتنبت الكبائر هذا معناه وصف تقريري كما يريد ابن أبي جمرة يفهمنا، بمعنى أنك إذا فعلت هذه الصلاة على مراد الله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حصانة إن شاء الله من ثمراتها أنك لن تقع في الكبائر، فبالتالي تبقى الهانات التي هي من طبع البشر ولا بد لنا منها تنسحق وتزول إن شاء الله بهذه الأعمال الجليلة العظيمة. فهذا هو المعنى، فلا بد من اجتناب الكبائر إما نهيا على النهي على بابه، وإلا وصفا تقريريا إذا كان صلاتك بالفعل صلاة مؤمن صادق يعني يستحضر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاته، ليس مجرد خفق رأس ووضعه والقلب يلهو هنا وهناك يعني في البيع والشراء ومشاريع كاملة يقيمها في ذهنه، فإذا انتهى من الصلاة تبخر كل شيء، فخسر لا مشاريع حقيقية ولا صلاة ولا عبادة، فبالتالي لن سيقع في الكبائر قطعا، سيقع في الكبائر. وهذا فهم الصحابة لما قالوا من لم تنهى صلاته عن الفحشاء فلا صلاة له، وإن كان فقهيا يقول أجزأته الصلاة، صلى صلاة مجزية، إيش معنى لا صلاة له؟ صلاة لا تولد هذا اليقين ولا تولد هذه الحصانة، لا تسجلها صلاة في رصيدك الإيماني. وهذا هو ما إحدى المعاتي حمل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها إلى أن قال عشر الصلاة. إيش يسوي أمام شهوات وبلاء عظيم؟ ينطمس وين ظلمات شبهات وظلمات شهوات، كيف تتقيها؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو إذا حزبته الأمور ودهمته الخطوب فزع إلى الصلاة. ليه؟ لأن هي المفزع، هي الرصيد، الرصيد هذا ضاع، بقي عشره، والعشر يعني هذا أقل شهوة يروح معها، خل عدا الكبائر، صلى الله العافية لكم. هذا هو المعنى، يجب أن نفهم هذا واستحضروا هذا المعنى في كل النصوص الشرعية التي تأتي بمثل هذا الأمر، غفر له ما تقدم. ما تظن المسألة سهل، جيت عند المغسل لطشت توضيت ركعت ركعتين وهذا خلاص غفر له ما تقدم من ذنبه. لو كانت الأمور بهذه السهولة جاء النار خلاص تقفل، ما في أحد يدخل النار. لا، ليست الأمور بهذه السهولة. ذلك جاء في زيادة في كتاب الصيام في حديث حمران عن عثمان من كلام النبي قال لا تغتر، هو النبي يقول ذلك، يعني لا تظن الأمر يعني كل ركعتين تصليهما كيفما اتفقا تولد لك هذه المغفرة، لا تغتر، انتبه، الأمر عظيم يحتاج مجاهدة أولا داخل الصلاة نفسها لتكون الصلاة نفسها حصنا حصينا عن الكبائر. أصل إذا اجتنبت الكبائر والاجتناب إخباري تقريري لاجتناب طلبي يتولد من ذلك إن شاء الله مغفرة بقية السيئات. هكذا يجب أن نفهم، لا تغتر ولا يجب أن نغتر. وأسوأ من هذا سوءا ما ربما عندما يسمع بعض الناس مثل هذه الأحاديث العمرة إلى العمرة، هو مقرر يروح يحاط نفسه خلاص مقرر أنه يفعل ما يريد وما يشتهي، ويروح يأخذ ركعة يطوف يحرمها من جدة منه وراح نص ساعة لطش سبعة أشواط حول الكعبة، يمكن في السبع أشواط المعاصي فعلها في النظر أكثر مما فعلها في السفر، وراح ساعة ما حسب أن الموضوع خلاص كان مساحة يمسح هكذا. هذا عبث بالشريعة وتلاعب بحرمات الله عز وجل وتقرير مسبق لأنه ضمن. هذا هو الغرور والتغرير بالنفس بعينه. فالمؤمن يجاهد نفسه في الذنوب والمعاصي يتقيها قدر المستطاع، ويجاهد نفسه في الحسنات والأفعال والصالحات والصلوات على وجه الخصوص. فهذا هو الذي تحصل له إن شاء الله يعني هذه الأمور، وتتولد عنده الحصول لما تحفظه بإذن الله. وهذه إحدى معاني قوله تعالى في دعاء، وراجعوا هذا التفسير الليلة في دعاء الملائكة للمؤمنين اللي سجله الله في القرآن في سورة أول غافر، والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ويستغفرون إلى أن قالوا وقيهم السيئات. كيف يقيك الله السيئات؟ يعني يقيك أن لا تفعلها ولا تقع فيها، هذا أحد التفسيرين. والتفسير الثاني يقيك مغبتها بغفرانها يوم القيامة. على التفسير الأول وهو يقتضيه اللفظ عليه كلام كثير من المفسرين، كيف يقيك الله السيئات؟ لابد تقدم شيء قهم السيئات. وهذا لابد، إذا أنت أحسنت الصلاة ولد ذلك لك الإيمان واليقين، فوقاك الله السيئات بفعل منك. ما تظن هكذا أنت يقيك الله السيئات هكذا، لابد من مجاهدة الشيطان ومجاهدة النفس، هذا إيمان وعمل صالح واتقاء لشهوات وشهوات وأمور عظيمة، يعني تحتاج رصيد إيماني عالي جدا. والصلاة أحد أهم مولدات هذا الرصيد، فإذا دخلها الخلل انتهى الأمر. فإذا ما في صلاة كيف يتقي شبهات هذا؟ وكيف يتقي شهوات؟ مسلم يقول أنا مسلم ولا يصلي، كيف هذا؟ كيف يحط نفسه مسلم؟ ما يسجد لربه ولا يركع ويريد أن ما يحصل له، ما يحصل أبدا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنتق الله ونحذر. فالنبي يقول لا تغتروا. وعثمان في اللفظ الثاني وهو الحديث المعلق الذي سيأتي بعد هذا قال لولا آية، يعني ربما فهم عثمان أن بعض الناس سينزلون مثل هذا الحديث في غير منزلته، يستهونون الذنوب ثم فجأة يستهونون الكبائر، يروح يزني ويروح يشرب خمر ويروح كذا، يجي يصلي ركعتين زي وجهه يبغى مغفرة الذنوب، ما يصلح، ثم يستهونون ربما ما هو أعظم من ذلك، ويظن أن ركعتين يصليها كيفما اتفق ولا عمره يؤديها كيفما اتفق أنها خلاص، يعني الأمر لو كان الأمر هذه السهولة لهان الأمر، لكنه ليس بهذه. عثمان خشي أن يفهم الناس هذا، فقال لولا آية في كتاب الله ما حدث بهذا الحديث، لأنه أعلم أنه سيأتي أقوام ينزلون هذا الحديث في غير منازلها اللائقة بها ويفهمونه على الوجه الخاطئ. وهي كما منع العذر، هذا هو الذي منع أيضا معاذ لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا صدقا من قلبي دخل جنة، سكت ما حدث به معاذ إلا عند موته. يظن أن بعض الناس قد يفهمون ذلك على غير باب، يظن يقول لا إله إلا الله وخلاص ويجلس هكذا يشرب شاهي ويفعل ما يريد ويدخل الجنة هكذا. لا، هي لا، ما تفهم الأمور هكذا، تنزل في منازلها، ولا ينزل في منازلها إلا الأتقياء والعلماء والفاهمين عن الله والمتقين لله. أما الذي يريد يغرر بنفسه ويخدعها فذاك شأنه، لا يغرنكم بالله الغرور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغتروا، انتبه، فلا تنزل هذا في غير منزلة اللائقة به. هذا ما يمكن يقال في مثل هذا البحث. ثم قال وعن إبراهيم، هو نفسه إبراهيم ابن سعد، هذا الموضع حقيقة يحتاج كلام كثير، معلش يعني فيه قضايا سنادية نرجئه إلى الجلسة القادمة إن شاء الله، لأنه موضع مشكل جدا، أشكل موضع في الصحيح كله هو هذا، وسأذكر لكم وجه إشكاله والجواب عنه إن شاء الله في درسنا القادم، حتى يعني يكون هناك يعني إغراء تأتون إن شاء الله في الدرس القادم. وفقنا الله وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا،